وعدم تصديقه بالمسألة الأخيرة أكبر دليل على وجود الشيطان، هو الذي يمنعه ما يخليه يصدق أبدا، يملي عليه الرد والنفي الكامل. قال: إذ لولا صرفه عن التصديق بما ألقي في نفسه من الريب والشكوك لما كذب وأنكر أبدا، إذ ما ثبت به وجود الجراثيم في الجسم وهو الأثر، هو عين ما يثبت به وجود الشياطين وهو الأثر أيضا. هذه الأدلة كافية ولا لا؟ كم دليل عقلي؟ الصرع، ظهور بعض الجان لبعض الناس، الجراثيم، ارتكاب الكبائر والذنوب، أدلة عقلية لا يبطلها العقل ولا يعدها. هيا إلى الأخبار، الذي يكذب بخبر يعمل برنيطة ويخرج، هذه أخبار الله ورسوله، ما يؤمن يلتحق ببريطانيا. قال ثانيا: الأخبار جمع خبر. إذ الأخ قال: إن الأخبار الإلهية والنبوية الصادقة والناطقة بوجود الجن والشياطين لكثيرة جدا، فلنكتفي بذكر طائفة منها ولنبدأ بأخبار الله تعالى. أولا إخبار الله تعالى، قال: إخبار تعالى المصرح بوجود الجن والشياطين كثيرة منها، قوله تعالى في خلق الإنسان والجان: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تقول: لا أنت حاضر، لما خلق لم تكن موجود، كيف تقول لا؟ ما تستحي، كيف ما تصدق؟ إذا قلت ما نصدق ما رأيت، هو هذا يتكلم على لسانك. قال لقوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الآن ما يعرفون الفخار، لأن ليلة من يوم غطى، نحن كنا نعرف الفخار طين له خاصية ويسخن بالنار وكذا ويصبح فخار، ولعل الفخر منه. قال: وقوله في بيان العلة في خلقه للإنسان والجن، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. وبدأ بخلق الجن لأن الجن خلق قبل الإنسان بالآلاف من السنين، الجن قبل الإنسان. قال تعالى: وما خلقت الجن، يعني أولا، والإنس ثانيا، إلا ليعبدوني، الآية من سورة والذاريات. وقوله تعالى في الإخبار عن طاعة ملائكته له وفسق إبليس عن أمره وفي النهي عن اتخاذ إبليس وذرية أولياء، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربي، أفتتخذونه وذريته أولياء لكم من دوني وهم لكم عدو. نقول: لا يا ربنا، كيف نوالي من يعاديك ويفسق عن أمرك؟ هؤلاء المؤمنون الصادقون، وإلى الآخرون أصدقاءهم الشياطين الذي يفتح ماخور للدعارة، والله لمن أولياء الشياطين، في أصنع آلة ينتج بها الخمرة والحشيشة، هذا من عمل المؤمنين، من عمل الشياطين. وعلى هذا فقيسوا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أين يذهب بعقولكم يا بني آدم؟ وقوله تعالى في إخبار بخلق الإنسان وتصويره وأمر الملائكة بالسجود له وامتناع إبليس عن ذلك وتوبيخه على عدم السجود واعتذار إبليس عن عدم السجود لآدم، وهو عذر أقبح من ذنب، ومن وعن طرد الله تعالى من الجنة وإبلاسه وإبعاده هو ومن تبعه من الناس بعذاب جهنم. في هذه الآية الطويلة الكريمة هذا هو القرآن العظيم الذي يقرأ على الأحياء وحرام أن يقرأ على الموتى. يا شيخ كيف تقول هذا وأجدادنا وأبانا كلهم إذا مات الميت يأتون بالطلب يقرؤون عليه ماذا يستفيدون؟ يقوم الميت يصلي يستغفر الله ويرد المال ليأخذه توبيخ له فقط. أما الأحياء ما يجتمعون عليه أبدا. العدو منعهم صافهم بالحيل لأنهم إذا اجتمعوا على القرآن ليلة فليلة عادت الروح والحياة إليهم ورفعوا رؤوسهم والعدو يخاف من هذا نومهم. اسمعوا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المتكلم؟ الله. ولقد خلقناكم ثم صورناكم بنو آدم لنا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قرر الحقيقة ولا الجن من النار وآدم من الطين. قال فاهبط منها. منين؟ من الجنة. أين توجد الجنة؟ في السماء. ما فيها رائد ارتادها؟ الرائد الأعظم الذي شق السبع طباق ونزل بالفردوس الأعلى محمد رسول الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن ثم إلى الملكوت الأعلى. ومن شك يقرأ سورة والنجم فالله حلف والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزل مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الذي يكذب بالمعراج كافر لا حظ له في الإسلام كذب الله ورسوله. عجب هذا القرآن. الحمد لله الحمد لله. القرآن نور وإلى لا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لا حياة ولا هداية بدون القرآن أبدا. والشاهد واقع ماتت أمة الإسلام وإلى ظلت وإلى ما ظلت لأنها ماتت بانقطاع عن القرآن وبعد عنه وهو الروح وظلت لأن القرآن نور ما مشت وهو فهي في الظلام. هل تصدقون أن القرآن روح ولا لا؟ ما في دليل. اقرأوا قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نكمل الآية الكريمة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين الذليل الحقير. قال أنظني إلى يوم يبعثون. أمهني خليني حي أدمرهم وأرمي بهم في الأوساخ إلى يوم القيامة. أرأيتم طلبه ولا لا؟ ما يريد أن يموت أبدا حتى تقوم الساعة، حتى يتمكن من إفساد البشرية التي بسببها أبلس والعياذ بالله وأبعد من الخير. أنظر إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، لكن إلى يوم محدود فقط. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بسبب إغوائك لي، هذا عدونا يقول لربنا، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كاللحاف يدور بنا. ولهذا الناجون من البشر 1 إلى 1000 فقط. ما أخبر بهذا أبو القاسم؟ ينادي الله يقول يا آدم أخرج بعث النار، ما بعث النار، أخرج من كل 999 واحد، من كل 1000 واحد. والواقع شاهد الآن، فقط غمض عينيك، كم على الأرض من مليون؟ 200 مليون، 1000 مليون، المسلم الصحيح فيهم 1 إلى 1000. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائل ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وانتهى بنا الدرس إلى هذه الجملة، وهي قول المؤلف رحمه الله وإياكم وغفر له ولكم ولسائر المؤمنين. قال وقوله في الإخبار، أي وقول الله تعالى في الإخبار عن الشياطين والجن، بأن شياطين الجن وشياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض الباطل والكذب. أخبرنا تعالى أن شياطين الجن وشياطين الإنس تجمعهم جامعة، وهي الإضلال والإفساد وإشاعة الباطل. هؤلاء شياطين الإنس مع شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض، والإيحاء هو الإعلام الخفي السريع. الإيحاء مصدر أوحاء، والوحي إعلام سريع خفي. يوحي بعضهم إلى بعض الباطل والكذب، لماذا؟ لتضليل الناس وإغوائهم بالفتن والشرور. لما؟ لأن الشياطين أعداء للآدميين، والعداوة قديمة، عرفنا أنها من يوم أن خلق الله تعالى آدم أبانا وأمر الملائكة أن تسجد له تحية له وتشريفا، إبليس الجان رفض ذلك واستكبر وقال كيف أسجد له وقد خلقته من طين وخلقتني من نار، فرأى أنه أشرف من آدم. وهذا هو الكبر، وهذا هو الحسد، خلقان من أسوأ الأخلاق. إذا وجد في الإنسان أصبح شر الخلق، الحسد والكبر والعياذ بالله. إذن فلما أبلسه الله أيأسه من الخير، لم يبقى في إبليس مادة الخير قط، لا تخطو بباله ولا يمكن أن تظهر منه أو يرغب فيها أو يدعو إليها، لأنه أبلس إبلاسا كاملا. إبليس له من البنين من الأولاد من الذرية ما لآدم بل لأكثر مرات. آدم عليه السلام نحن من ذريته بلغنا البلايين، وهو آدم ومرت حواء. إبليس لما أبلس أيضا أصبح يلد الشياطين، فذرية إبليس ممسوحون مسح من مادة الخير، لا يعرفونها ولا تخطر ببالهم، وهم الشياطين. إذن إبليس وذريته يعملون على إغواء الآدميين وإفسادهم في عقولهم في آدابهم في أخلاقهم في عقائدهم. لماذا؟ ليشقوا كما شقوا ويخسروا كما خسروا ويخلدوا في عذاب النار كما خلدوا. إذن فالشياطين من الجن يتعاونون أيضا مع الشياطين من الإنس، فنحن بنو الإنسان، نحن سمينا بالإنس لوجود أنس فينا. إذا تمرد أحدنا وفسق عن أمر الله وخرج عن طاعته وأصيب بالكبر والحسد والفسق والمجون يصبح شيطانا من الدرجة الثانية، هو من الإنس ولكن يتشيطن ويصبح شيطانا لا يأمر بخير قط، والعياذ بالله. هنا لما تخبث روح الآدمي وتنتن وتتعفن من تلك الجرائم التي يغشاها ويرتكبها تصبح الشياطين تتحد معه وتتعاون معه على إفساد الأرض وما فيها. إذن قال المؤلف وقوله في الإخبار بأن شياطين الجن وشياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض يوحي الباطل والكذب. لماذا؟ لتضليل الناس وإغوائهم بالفتن والشرور. قال تعالى في كتابه العزيز شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي من أجل التغيير. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وليس شرطا أن شيطان الإنس يرى شيطان الجن عنده محطة قابلة للتلقي والإرسال، يلقي في روحه في قلبه يفهم ما يريد، يزين له الباطن إيقاد الفتن إشعال نيرانها ويمتثل ويفعل. قال وقوله تعالى في الإخبار، لأننا سقنا الأدلة من الكتاب أولا ثم تأتي أدلة السنة، وما عندنا مصدر علم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من الغيوب ليست من مواد الطين والتراب أو الفواكه واللحوم والخضر، هذه خاصة بالمغيبات. فلهذا ما عندنا من يطلعنا على الجن إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى في الإخبار بما امتن به على عبده ورسوله سليمان عليه السلام، امتن الله بنعم جليلة عظيمة أنعم بها على أحد عبيده ورسله، وهو نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام. وتسخير الجن والشياطين له، حيث كان سليمان يستخدمهم في شتى الأعمال والأغراض. لا إله إلا الله. هذا العالم الغيبي المتمرد الذي أكثر منا عددا، أطلع الله عليه نبيه سليمان وأعطاه القدرة على رؤيتهم والقدرة على استخدامهم واستعمالهم في أشق الأعمال. قولوا آمنا بالله. قال تعالى في ذلك: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ومن الجن جنون يعملون بين يدي سليمان بإذن من؟ بإذن رب سليمان، الله الذي سخرهم وأذلهم له. لو ترك سليمان لنفسه لكان مثلنا، ما يستطيع أن يدفع جنيا واحدا، فكيف يستخدمه هو؟ قال: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه عذاب السعير. الذي يميل عن طاعتنا بخدمة سليمان نذقه من عذاب السعير، عذاب النار المستعرة. قد يقول القائل: وهل من هو من النار تحرقه النار؟ أين نحن من الطين وإلا لا؟ وهل لو وضعتم علينا طينا يقتلنا وإلا لا؟ أو ما نموت لأننا من الطين؟ تغير الجسم، تغيرت المادة. نعم، النار تحرق الجن كما تحرقه الإنس على حد سواء. وكيف يقول تعالى نذيقه من عذاب السعير؟ لو ما كانوا يتعذبون ويتألمون للنار والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. ثم قال: يعملون له ما يشاء، أي الجن المسخرون لسليمان يعملون له ما يشاء من الأعمال، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راصيات. بيان لبعض الأعمال: من محاريب جمع محراب، والمحراب البيت الذي يكون في قبلة المسجد يتعبد فيه الصالحون، يجلس فيه الإمام ومن معه، هذا المحراب وجمع محاريب. وأما المحراب عندنا نحن فهو علامة على القبلة فقط، لولا تلك العلامة يصبح كل من يدخل المسجد من الأغراب يسأل أين القبلة. فوفق الله السلف الصالح فوجدوا ذاك الطاق في المحراب في جدار المسجد ليعرف به القبلة فقط، وسمي محراب للصوقه بالمسجد أخذ من محاريب بني إسرائيل، وإن كانت محاريبهم مقصورات يعبدون الله فيها. واذكروا قضية زكريا إذ نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في تلك المقصورة، فهذه المقصورات الجن يخدمونها ويقيمونها ويعدونها لسليمان. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، والتماثيل جمع تمثال، يصنعون الصور للحيوانات الآدمية كأحذق صناع. إذن ولما نحن ما نتخذ التماثيل في بيوتنا، في مساجدنا، في دكاكنا؟ نقول: أذن الله تعالى لأولئك ولم يأذن لنا، فإن الله هو المشرع لعباده الحكيم في تشريعه. أذن لهم في أمور ومنعنا منها، الأمر له ليس لنا. فما كل ما كان جائزا عند بني إسرائيل هو جائز عندنا؟ لا أبدا، بعضه موجود عندنا وبعضه ممنوع. فالتماثيل نحن محرم علينا، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يوجد تمثالا في بيته أو في بستانه أو في متجره. والتمثال صورة هيكل لحيوان، إنسان كان أو بهيمة من البهائم. لا يحل لمؤمن أن يتخذ في بيته أو في مزرعته أو في أي مكان له تمثالا يمثل باطلا من أبطال الرجال أو حيوان من حيوانات الأساد والسباع وما إلى ذلك، ممنوع. بل ممنوع حتى الصور في الورقة أو في الكتان والقماش، ممنوع. عنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذ دخل يوما على عائشة رضي الله عنها في حجرتها التي هو الآن فيها صلى الله عليه وسلم، فوجدها قد وضعت على سهوة في الجدار نافذة، ما هي نافذة من هناك، تضع فيها بعض أمتعتها وتسبل عليها الإزار تستر الأمتعة. فغضب وقال: يا عائشة، أزيلي عني قرامك، أبعدي عني قرامك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. فلهذا أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتخذون في بيوتهم تمثالا ولا صورة. ولولا الظروف العالمية القاهرة لما أجزنا هذه الصور في الجوازات ولا في الشهادات ولا في غيرها. لكن لما غلبنا وأصبح العالم يديرنا كغيره، ما نملك أن نعايش العالم بدون جواز ولا صور. لكن لو كنا قاهرين لكان العالم يمشي حسب ما نريد نحن. لكن هذه حالة الضعف، فيجوز للمؤمن أن يتخذ صورة للجواز للشهادة لكذا، أما أن يعلقها في بيته بوصف صورة أبيه أو أمه أو ولده، معناه أنه أغلق الباب في وجوه الملائكة وفتحه في وجوه الشياطين. أي مؤمن يرضى بهذا؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الأحداث ما يعرفون الجفن ولا الجابية، أين كبار السن؟ ما بقي أحد. أبو جميل تعرف الجفن؟ الجفن القاصعة ساعتها كجابية الحوض. تعرفون الجابية؟ نخرج الماء بالدلو من البئر ونضع فيها نمليها، فإذا امتلأت أخذ منها الماء أو أسلناه بالساقية. الجفن كالجابية من صنع الجن، إذن قادرون على ذلك. وجفان كالجواب وقدور راسيات. كنا أطفال نقرأ القرآن ونعجب من كلمة وقدور راسيات، كيف القدر راسية. ولما بلغنا 30 من العمر وحججنا ووقفنا على القدور الراسية في الحج للحجاج، الراسية ما تزعزع كالسفينة، 5-6 ما يحملونها. تعرفون هذه ولا؟ يلقون فيها الكبش والكبشين والثلاثة تطبخ راسية ولا لا؟ كالسفينة. وقدور، أما القدور عندنا الطيف لا تنزح من مكان حتى من مكان، قدرة البيت. لكن راسية، كيف راسية هذه؟ ما تزعزع، نعم ما تتحول. موضوع هكذا لطبخ الرز واللحم فيها، أليس كذلك؟ وقذور راصيات، من يصنع هذا؟ الجن، طاعة لله عز وجل لا ولسليمان، والله الذي أمرهم وأخضعهم وأذلهم لعبد الله ورسوله سليمان. في من ينكر هذا الكلام مجنون كافر لا قيمة له. أما اليهود هذا في كتابهم هم يعتزون بهذا، قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راصيات، ما تستبدل مكان إلى مكان. قال وفي آية أخرى يقول والشياطين كل بناء وغواص، وسخرنا له الشياطين كل بناء، الذي يبني العمارات والسدود المنازل، وغواص يغوص في أعماق البحر يستخرج اللؤلؤ والحيوانات وما إلى ذلك، يستخدمهم كما نستخدم نحن أولادنا، غوص واستخرج يغوص يبني ما أحد ولا عشرة، كل بناء وغواص وآخرين مقارنين في الأصفاد. المتمردين يسجنهم يربطهم بسلاسل من حديد مع بعضهم البعض ويتركهم حتى يموتوا أو يتوبوا، يقرنهم في الحبل وإلى في السلسلة. سبحان من وهب هذا، سبحان من أعطى هذا لعبد من عبيده، هذا سليمان بن داود عليهم السلام. من أخبرنا بهذا؟ الله، هذا وحي الله، هذا كتابه. نبينا ما كان يعرف شيئا من هذا أبدا ولا يخطو بذلك، كيف علم؟ هذا هو إخبار الله عز وجل، يستحيل أن لا يصدق خبر واحد من بلايين الأخبار، لأنه إخبار الله عز وجل خالق ذلك الخبر وموجده. وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا، يقول الله تبارك وتعالى لسليمان هذا عطاؤنا لك يا عبدنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أعطي وإلا ما تعطي بغير حساب، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا سليمان عليه السلام. وقوله تعالى في الإخبار عن جن نصيبين الذين حضروا صلاة الصبح مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بطن نخلة، جن نصيبين، نصيبين هذه موجودة في العراق، هذا البلد يقال فيه نصيبين، هذا الجن بلغهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية فجاءوا يبحثون ويعملون على أن يعرفوا شيئا، شاء الله أن يصادفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة ما بين مكة والطائف يصلي صلاة الصبح وهو عائد من الطائف. قال وقوله تعالى في الإخبار عن جن نصيبين الذين حضروا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة، وكيف رجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وينذرونهم مما يترتب على عدم إيمانهم من العذاب الأليم. وإليكم الآية الكريمة، قال تعالى من سورة الأحقاف آل حاميم، وإذ صرفنا، أي أذكر يا رسولنا أدلة نبوتك ورسالتك، أدلة وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتنا وتوحيدنا، أذكر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. أكثر أدبا منا ما إن سمعوا الرسول يقرأ في صلاة الصبح حتى قالوا أنصتوا أنصتوا لنسمع وأنصتوا. فلما قضي أي فرغ الرسول من قراءته وسمعوا وعرفوا ولوا إلى قومهم منذرين دعاة هادين. أنذروا قومهم من عواقب الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هؤلاء جماعة التبليغ والله هم المبلغون. لا إله إلا الله. ما إن سمعوا عادوا دعاة يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. سبحان الله. دعاة لمجرد أن سمعوا آمنوا وعادوا يدعونا إلى الله عز وجل. وقال وقوله تعالى في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر بما أوحي إليه من استماع الجن لقراءته وبالذي دار بين الجن من أحاديث عجيبة تحوي حقائق مدهشة عظيمة عن الجن وعقائدهم وأعمالهم وأحوالهم. مرة ثانية قال ومن أدلة الجن قوله تعالى في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر بما أوحي إليه أو بما أوحى إليه من استماع الجن لقراءته وبالذي دار بين الجن من أحاديث عجيبة تحوي حقائق مدهشة وعظيمة عن الجن وعن عقائدهم وعن أعمالهم وأحوالهم. ما هذه الآيات؟ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أي استمعوا قراءتي فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في آيات عديدة عجب تسمعون الآن عرفتم سياقها. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد لا إلى السفه فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. كفروا بالصليبية والمسيحية ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماء غدقا لنفتهم فيه. الآيات هذا كلام الجن ولا لا؟ لا إله إلا الله. كلام الجن أفصح من الإنس وأعمق فهما لأن الله بصرهم وهيئهم لذلك. هذا أوحي إلى من؟ إلى رسول الله. ما كان يدري أوحاه الله إليه. قل علم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حقيقة القرآن عجب ولا والله عجب عجب. هذا القرآن العجب حرمه المسلمون 700 سنة وهم يقرؤون على الموتى لا إله إلا الله حتى هبطوا إلى الحضيض في الأرض. متى نعود متى نحيا؟ إذا عدنا إلى القرآن. أول روح قال وقوله تعالى في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر بما أوحي إليه من استماع الجن لقراءته وبالذي دار بين الجن من أحاديث عجيبة سمعتموها تحوي حقائق مدهشة عظيمة عن الجن وعقائدهم وأعمالهم وأحوالهم، وهي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في كذا آية من سورة الجن. وقوله تعالى في الأمر بالاستعاذة من الشيطان في 3 آيات منها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لو ما كان شيطان ينغز يقول الرسول يقول له الرسول إذا نزغك افعل كذا وكذا. وإما ينزغنك وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومنها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومنها قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آيات ناطقة بوجود الجن والشياطين مصرحة بذلك ولا لا؟ آمنا بالله وبما أخبر به الله. والآن بعد إخبار الله تعالى خالق الجن نستمع إلى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لنخرج بحصينة، ولو اجتمع البشر كلهم قالوا الجن خرافة لا وجود لهم والله ما ماشيناهم ولا صدقناهم. لا مجموعة من الملاحدة والعلمانيين لا جن ولا خرافة ويمد المسلم عنقه ويقول نعم كيف هذا؟ لأنهم ما درسوا ما عرفوا الله ولا رسوله ولا كتاب الله ولا سنة رسوله. قال وهي كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن الذين عن القرين في إخباره صلى الله عليه وسلم عن قرين من الجن والذي وكل بكل إنسان. اسمع ما يقول الرسول ما من أحد، هذا اللفظ يدل على العموم ولا لا؟ يمكن يستثنى أحد من هذا اللفظ؟ والله ما كان. ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. أنا وأنتم وكل إنسان أسند إليه جن وكل به. قالوا وإياك يا رسول الله أيضا، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أخرج الحديث مسلم. ما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله أيضا، قال إيه وإيايا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ونحن إذا ورط تورطنا نعم عندنا سلاح مسدسات عصرية، فقط إذا خطأ ببالك خاطر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات يرحل إلى مواء الصين ما من مؤمن ولا مؤمنة يطوف العدو بمركز حياته بقلبه ويشعر فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا ويرحل الشيطان مسافات لا تتصورها ويشعر فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا ويرحل الشيطان مسافات لا تتصورها ما يقوى. ومن هنا كنا نقول للمؤمنين والمؤمنات ما منا إلا وله محطة تلقي وإرسال كذا ولا لا؟ لأن قبل ما كانوا يعرفون محطة التلقي والإرسال ما يسمعون بها، لكن الله أخبر ما منا إلا وفي صدره محل يتلقى به ويرسل، فإن صانه من العدو ولم يسمح له بأن يحل فيه وينزل ويصخره نجا، ومن استسلم وانقاد ونزل الشيطان في ذلك المكان يوجهه إلى المخمرة إلى المزنات إلى الباطل كالبقى. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع لقولك عليم بحالك، لا تقول أنا بعيد عن الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف قراء طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا رجالا أو نساء اتقوا ماذا؟ ربهم، خافوه فلم يعصوه لم يخرجوا عن طاعته، هؤلاء قلوبهم مشرقة نيرة لا ظلم فيها ولا كدر، هؤلاء بمجرد ما يطوف العدو حول قلوبهم يشعرون ويسلطون عليه الشوب فيمزقونه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان من؟ إخوان الشياطين يمدونهم في الغي. ما الغي؟ الأوساخ والقاذورات، اللواط والزنا وأكل الباطل والحرام والكفر والشرك، ذي الأوساخ، هذا هو الغي. يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ولا يقصرون أبدا لأنهم إخوان الشياطين. أما من إخوانه المؤمنون لا يقع في هذا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، ما يستطيع أن يوقعك في أبدا معصية، ما يقدر. والذين اتقوا بصورة خاصة لأنوار قلوبهم وإشراقات نفوسهم ما إن يحوم فقط حولهم يشعرون به. تعرفون الرادار وإلا لا؟ الرادار إذا حوم طائرة العدو يعرفونها وإلا لا؟ بهذا الجهاز. فالمؤمن التقي يملك هذا الرادار، هذا النور القلبي، ما إن يحوم العدو حول قلبه حتى يشعر به ويطرده بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي محطته هابط وراداره فاسد كيف يسمع؟ يهلك مع الهلكة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن دخول الشيطان مع الإنسان بيته، الشيطان يدخل معي في بيته، نعم، وكلكم إلا من كان عنده سلاحه. إن الشيطان يقول صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن دخول الشيطان مع الإنسان بيته وتناوله من طعامه وشرابه، وذلك في رواية مسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم احفظوا واعملوا، إذا دخل الرجل بيته منزله حتى ولو خيمة، إذا دخل الرجل بيته والمرأة كذلك، وإنما ما يذكر النساء مع الرجال لشرفهن، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأولاده ومن معه من الشياطين لا مبيت لكم ولا عشاء ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء الليلة. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر إلا عند الطعام قال أدركتم المبيت والعشاء. نحن والله جوعناهم وطردناهم يبيتوا في البيت، لأن ما نفتح الباب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما توضع المائدة بسم الله يبيت جائعا. والذين لا يذكرون الله الشياطين إنهم يجامعون معهم نساءهم، يشاركونهم في الأولاد، وشاركهم في الأموال الأولاد، وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. إذا أردت أن تدخل بيتك قدم رجلك وقل بسم الله توكلت على الله، أو بسم الله ألج وبسم الله أخرج، أذكر الله بأي صيغة، وضع طعامك بسم الله، شرابك بسم الله، يبيت هو وأولاده في جوع وهم. قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأولاده ومن معه من الشياطين لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل والشرب بالشمال والتعليل بأكل الشيطان والشرب بشماله إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. الآن 75% ما يذكرون اسم الله عند ذكر ولا عند الشرب، منهم من سمع ومن لم يسمع، ومن سمع ما أعطاها قيمة، مشغول يأكل يشرب بدون ما يذكر اسم الله. ما علة هذا؟ الجهل. بعدنا من ساحة العلم وجلسنا في المقاهي والملاهي والأضاحيك، كيف نتعلم؟ من أين أن نتعلم إذا لم نجلس كل ليلة وطول العمر في بيوت رب تعالى من المغرب إلى العشاء على نظام محمد خاصة؟ والله ما نبلغ هذا الكمال ولا نصل إلى هذا العلم. اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة هربوا إلى المقاهي والملاهي والملاعب وأوخفوا العمل، ونحن أين نهرب؟ أين نذهب؟ أعمون أصمون نذهب المقاهي أيضا والملاهي، لما ما نذهب إلى بيوت الله نتعلم الكتاب والحكمة؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يحذر المؤمنين من أن يبيت أحدهم وفي يده أثر طعام، إذا أكلت بيدك اغسلها لا تنم الإدام فيها أو إدام من أن يأتي الشيطان للحس ذلك من يده. أكلت بيدك أو يدك فيها دسم أو في بقية الطعام وما غسلت نم، يأتي الشيطان يلحسها والعياذ بالله ويؤذيك، وإن أصابك شيء فلا تلومن إلى نفسك، قال إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه. إن الشيطان حساس لحاس، لا إله إلا الله، تعرفون اللحس ولا لا؟ باللسان الشيطان حساس ولحاس، فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من بات وفي يده غمر إدام أو دسم لأنه ما غسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، هو السبب. سبحان الله، الشيطان حساس لحاس، لا إله إلا الله، فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن، الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد في حديث الصحيح، قال كل عظم ذكر اسم الله عليه وقع في يد أحدهم أوفر ما يكون لحما، وكل بعر علف لدوابهم. الجن جاء وفدهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم زادا لهم فأعطاهم، قال كل عظم أكل العبد اللحم وبقي العظم ذكر اسم الله عليه وقع في يد أحدهم أوفى ما يكون لحما ويأكله الجن. وكل بعر من بعر الإبل وغيرها من العلف يصبح علف لدواب الجن، الجن لهم دواب يركبونها. الجن عالم كعالمنا إلا أنهم أحقر وأصغر منا، ما يستعملون ما نستعمل نحن من الآدات والأعمال، ولهم دواب يركبونها ولهم أولاد وذرية ويأكلون ويشربون ويعبدون الله ويفسقون عن أمره، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. قال ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ماذا؟ عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال معللا النهي فإنه زاد إخوانكم من الجن. أيها المسلمون، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يأمرنا؟ ينهانا عن الاستجمار بالعظام والروث. ما الاستجمار؟ استجمر، استعمل الحجار الجمرات لإزالة بقايا العذرة من دبره أو البول من ذكره، استجمر استعمل الجمرات الصغيرة ومن جمرات الحج ليزيل ما بقي بعد إفرازه فضلات الطعام والماء. نستجمر بالحجارة مطلقة إلا إذا كانت لمسة صماء ما تزيل شيء، لابد تكون الحجارة فيها قدرة على إزالة الأذى ويجوز بالورق، لكن الحجر الصماء ما تزيل شيء. إذن والعظم ما يجوز لنا أن نستجمر به، أي نزيل به بقايا البول والعذرة. لما؟ قال لأنه طعام إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن، فلا تلوثوا وتخبثوا لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل، عرف المستمعون والمستمعات أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظام؟ أي نعم. لماذا؟ لأنه زاد إخواننا المؤمنين من الجن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل، قيام الليل والتهجد، قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي أو ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم. خبيث عفريت يريد أن يقطع صلاة الرسول ويفتنه، أمكنه الله منه فلببه وأراد أن يربطه في سارية المسجد في الروضة، وبعد ذلك لأولاد المدينة أن يلعبوا عليه. لكنه ذكر قول أخيه سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستحى أن يطلب مثل ما أعطى الله سليمان. وسليمان عليه السلام سأل الله تعالى أن لا يعطي ما أعطاه لأحد بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم في إرشاده لأمته أن تسأل تعالى عند سماع صياح الديك، وتستعيذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار. اسمع، يقول: وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. والحمد لله، افرح انت. مر بنا هذا الحديث في صحيح البخاري، تذكرون في احاديث الانبياء: وجاءني احد السامعين بديك وانتاه. تبهتم؟ وارسلناهم في المنزل. الان جيران كلهم يحمدون الله تعالى عن يمين وشمال من قبل الفجر من السحور وهو ينادي. كلما سمعنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، كلما سمعنا اللهم هب لنا من لدنك خيرا كثيرا. والحمد لله الحمار ما عندنا، لو نهق لاستعذنا بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله، هذا هو العلم النافع، استفدنا ولا لا؟ وجيراننا ابو جميل يسمع صياح الديك ويسأل الله عز وجل، حتى ولو كنا نصلي نسأله، لأنه رأى ملكا من الملائكة وما أكثره. فإذا سألت الله والملك يسمع يرفع دعوتك يبلغها، ما هو جاسوس، هذا رسول الله يبلغ دعوة الله. فإذا نهق الحمار يا ويلك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه رأى شيطانا من الشياطين. قال: وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها أي الديك رأت ملكا من الملائكة، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، والعياذ بالله. شيطان من الجن وإلى لا؟ من الجن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى الآداب في حديث البخاري ماذا قال؟ التثاؤب من الشيطان. تعرفون هذا؟ أنا والعياذ بالله يأتيني وأنا على كرسي المرحاض، قلت ما دمت هنا أزيدك. لا أنا حدثت عن نفسي، إذا جلست على الكرسي يأتيني، أما خارج الكرسي إن جاء أكرم فاك، وخاصة في الصلاة ضع يدك على فيك واضغط يختنق. ماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال: التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. العطاس في فائدة للإنسان، أما التثاؤب منه من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يرشد أمته إلى كيفية رد كيد الشيطان ومجاهدته بدفع ما يلقيه من الشبه في نفس العبد، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يأتي ويقول: هذا الله خلق كذا، خلق السماوات، خلق الإنس، خلق البحار، خلق الثمار، وهو من خلقه. إذا وصلت إلى هذا انتهي وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله، آمنت بالله، يشهد. قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول أي له من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كذلك: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذه نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما عملوا بها. الآن الأولاد في المغرب كالشياطين، نحن مأمورون مع غروب الشمس اجلسوا، لا نسمح لولد يخرج ولا بنت، لكن ولهذا تسلطوا على أولادنا. قال: إذا كان جنح الليل أول الليل أو أمسيتم دخلتم في المساء فكفوا صبيانكم عن الخروج في الشوارع فإن الشياطين تنتشر حينئذ في الليل فتصطدم بهم يفسدون قلوبهم وعقولهم. هيا نبدأ أو ما نستطيع. أيها الفحول ما تستطيعون، قل لأم الأولاد اسمعي، إذا غابت الشمس أو أذن المغرب امنع الأولاد من الخروج، خليهم معك لا تسمع لهم بالخروج. ذي هي الوقاية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تفعل بهم الشياطين تفسد قلوبهم وأخلاقهم وآدابهم. هيا نبدأ من الليلة إن شاء الله، لأن ثمرة العلم العمل به، كون نعلم ولا نعمل لا فائدة من هذا، فقط نؤكد الحجة علينا. الآن هذه أدلة واضحة على وجود الجان والشيطان ولا لا؟ لا ينكر إلا مجنون. والآن وجوب الإيمان بوجود الجن والشيطان. نعم، وجوب الإيمان بوجود الجن والشياطين. قال: لتلك الأدلة العقلية والنقلية والفعلية التي سقناها كان الإيمان بوجود الجن والشياطين واجبا حتما، بل كان جزءا من عقيدة المؤمن لا يتجزأ، وكل محاولة لإخلاء العقيدة الإسلامية من التصديق بوجود عالم الجن والشياطين تعد كفرا صراحا مخرجا من الملة المحمدية، لأجل ما في ذلك من التنكر العقلي ورفض بدهياته، ولتكذيب الله تعالى في أخباره وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بتكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله كفرا، ومن أنواع أفضل أنواع الكفر. عرفتم هذه؟ الذي ينكر وجود الجن والشياطين علموا أنه كفر، ما هو بمؤمن. والقضية ما أصبحت عقلية فقط، آثارها موجودة كآثار بني آدم، كيف ينكر؟ وحسبنا أن يخبر الله تعالى ورسوله. هنا قال بعض معلومات عامة عن الجن والشياطين، أهيا بنا إليها. قال: وها هي ذي بعض المعلومات عن عالمي الجن والشياطين، نريدها تقريرا لمبدأ الإيمان بوجودها وتوضيحا لكثير من معالم ذلك العالم الغيب المجهول عند الذين يعيشون بعيدين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، مادة خلق الجن، المادة التي خلق منها الجن ما هي؟ قال الجان هو أبو سائر الجن. الجان هو أبو عامة الجن. آدم هو أبو عامة البشر، أليس كذلك؟ الجان هو أبو سائر الجن. قال الجان هو أبو سائر الجن، وهو مخلوق من مادة النار المعروفة عندنا في حطبنا وفحمنا، تلك المادة النار خلق الله منها الجان، وكان خلقه قبل خلق الإنسان بدهور. والدليل قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل، من قبل آدم، منين؟ من نار السموم. وهل السنة في خلق الجان وذريته كالسنة في خلق آدم وذريته، أي طريقة خلق الجان كطريقة خلق الآدمي؟ بمعنى أن الجان الأول خلق من نار، وأولاده خلقوا بطريقة أخرى كالتناسل، محتمل والله أعلم. فلهذا الجان يحرق ويصرخ ويقتل، لأن المادة تتغير. آدم من طين ولنا، لما نفخ الله فيه الروح وسرت فيه، وأول ما تكلم قال الحمد لله. إذن هل الآن لو تدفنه في الطين ما يتألم؟ يموت، ما هو ما يتألم. لو تضربه بحجر ما يتألم؟ ما تقول لي من جسمي كيف يتألم؟ تغير حسب سنة الله عز وجل. فالجان وإن خلق من نار تبدلت طبيعته وأصبح يحترق بالنار ويعذب بها. قال وهل السنة، أي الطريقة، السنة معناها الطريقة في خلق الجان وذريته كما هي في خلق آدم وذريته، بمعنى أن الجان الأول خلق من نار وأولاده خلقوا بطريقة أخرى كالتناسل. نعم. ثانيا، لما سمي الجن جنا؟ قال سمي الجن جنا لاجتنانهم، وهو استتارهم وعدم ظهورهم للناس، لأن الاجتنان هو الاستتار، ومنه مأخوذ وهو مأخوذ من جن الليل إذا أظلم فستر الأشياء بظلامه، ومنه سميت جنة المقاتل على رأسه، وهي الحوض الخوذة أو الخوذة التي يجعلها على رأسه في الحرب. وسميت أيضا الجنة دار نعيم جنة، لأنها تسطر بأشجارها الكثيرة الملتفة من يدخلها، كما سمي الجنين في بطن أمه جنين الليمة لاستتاره ببطن أمه وعدم ظهوره. قال تعالى في الشيطان من الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أو نراهم مستترين، جن مستترين، آدمي يرى ما هو مستتر. عرفنا لما سمي الجن جنا لاستتاره لاختفائه لعدم رؤيتنا له، لذا سمي بالجن. لما سمي الولد في بطن جنين؟ لأنه ما يرى. لما الخوذ على الرأس السطل من حديد تقي الحرب، لما سمي جنة؟ لأن تقيه وتسطره. وهكذا. ثالثا، افتقار الجن إلى الغذاء. الجن يأكلون وإلى لا؟ يشربون وإلى لا؟ يجوعون وإلى لا؟ نريد أن نعرف. قال إن الجن مفتقرون إلى الغذاء المناسب لذواتهم، كافتقار سائر الحيوانات والنباتات لأغذيتها المناسبة لها. الأشجار تحتاج إلى غذاء ولا لا؟ إلى الهواء وإلى الماء وإلى التربة الصالحة. الحيوانات كلها من العقرب إلى الفيل محتاجة إلى غذاء وإلا تموت. وسيدهم الإنسان محتاج إلى غذاء ولا لا؟ إذن فالجان والله كذلك. قال إن الجن مفتقرون إلى الغذاء المناسب لذواتهم كافتقار سائر الحيوانات والنباتات لأغذيتها المناسبة لها الملائمة لها. والدليل على هذه الحقيقة ما صح من أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد. تقدم هذا وإلا؟ وفدهم جاء يسأل الزاد فقال لهم كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. فضل الله عز وجل، أيما لحم أكلت اللحم ورميت بالعظم وقلت بسم الله يتحول إلى لحم أوفر ما يكون، ويتغذى أخوك من الجن. فإن لم تذكر اسم الله عليه يأخذ الشيطان وأخوك يبيت جائعا. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم، وقال إنه طعام إخواننا من الجن. لا تزيل عذرتك أو بولك بالعظم، خليه نظيفا طاهرا. لما؟ لأنه طعام غذاء إخواننا من الجن. وقال إنه طعام إخواننا من الجن، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بها، وعلل ذلك بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. أي دليل أوضح من هذا؟ لكن الكفار والجهال الذين ما عرفوا عن الله ولا رسوله يتخبطون في ضلالهم. قال فثبت بهذه الأحاديث الصحيحة المخرجة في البخاري ومسلم أن الجن والشياطين يأكلون ويشربون، وذلك لأجل التغذية اللازمة لهم حسب ذواتهم والطبيعة التي خلقهم الله تعالى عليها. رابعا، الجن يتوالدون وإلا لا؟ الجن يتوالدون؟ قال نعم، لا شك أن الجن والشياطين تتم بينهم عملية التوالد بحسب طبيعة خلقهم وتكوينهم، وأن لهم سنة في ذلك يتم بحسبها وجود ذرية لهم، كما تتوالد سائر الحيوانات الأحياء كل على نظام السنة التي جعلها الله تعالى له. ويشهد لهذه الحقيقة ويقررها القرآن الكريم حيث جاء فيه قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين أبدا. أخبر تعالى عن وجود ذرية للشياطين وإلا لإبليس؟ أفتتخذونه أي إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين هذا البدل من بدل. أنتم تعرفون أن النمل يتوالد ولا لا؟ والقمل يتوالد وكل الحيوانات تتوالد، ولما الجن ما يتوالد؟ لا بد من توالد وتناسل حتى يكفر. قال فإن المنهي عن اتخاذه وذرية أولياء هو إبليس، وذرية بدليل السياق، إذ أول السياق في الآية من سورة الكهف، قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ما كان من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، عصى وخرج انمسخ واستبلت وأصبح إبليسا كسائر البشر. أي بشر يفسق عن أمر الله ويواصل ويخرج عن كل الآداب يصبح شيطانا لا يأمر بالخير أبدا. قال ففسق عن ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني توالونهم وتتركوني. بيس للظالمين أبدا أن نستبدل بالله عز وجل الشيطان وذريته. هل تذكرون من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. من هم أعداء الله؟ الشياطين الكافرون الفاجرون الفاسقون. فمن أراد أن يصبح وليا لله يؤمن ويحقق إيمانه ويتقي مساخط الله. من أراد العكس كلمة يقولها يمسخ ويواصل فسقه وفجوره، كما ورد في صحيح مسلم أن الشيطان يشارك الإنسان في طعامه وشرابه وفراشه إن لم يذكر اسم الله، اسم الله تعالى عند أكل وشربه ومخالطة أهله. إذا جامع أهله بدون ذكر الله يجامع الشيطان معه ويسبقه والعياذ بالله. إن لم يذكر اسم الله تعالى عند أكله وشربه ومخالطته أهله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله يقول ماذا؟ بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر بينهما في ذلك أي قضى الله ولد لم يضره الشيطان أبدا. والذين يجامعون نساءهم ولا يذكرون اسم الله ولا يستعيذون كيف حال أولادهم؟ من جنس الشياطين. إلا من رحم الله. هل عرف هذا المسلمون الذين ما يجتمعون في بيوت ربهم يتعلمون كتابه والحكمة كيف يعرفون؟ يوحى إليهم يعني؟ ما هو معقول أبدا. لا بد من أن يجتمع أهل القرية أهل الحي كل ليلة في بيوت ربهم يتعلمون كتابة والحكمة. هذا نظام حياة المسلمين. لكن الشيطان أبعدنا عن المساجد وأنزل المقاهي والملاهي والملاعب، مكر بنا واستجبنا فأصبحنا نعادلهم أو نوازيهم في الشر والباطل. سمعتم وإلا لا؟ ما المانع أن يجتمع أهل الحي بعد المغرب بنسائهم وأطفالهم في مسجدهم ويتعلمون العلم؟ ما الذي يصيب؟ مرض؟ فقر؟ حرب تأكلهم؟ ما الذي يمنعهم؟ لا شيء إلا أن الشيطان ما يريد لهم أن يكملوا أو يسعدوا. خليهم جهلاء يفسقون ويفجرون بدعوة إبليس. أعيد هذا الخبر عن سيد البشر يقول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله يقول ماذا؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم يولج ذكره في فرج امرأته. قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. لم ثم قدر بينهما في ذلك يعني ولد أو قضى ولد لم يضره شيطان أبدا. ما يكفر قد ما يفسق أبدا محمي. خامسا، هل بين الجن والشيطان فرق؟ هل هناك بين الجن والشيطان فرق فاصل ميزة تميز؟ نريد أن نعلم. قال نعم، إن بين الجن والشيطان فرقا كبيرا. ولكي تتجلى هذه الحقيقة واضحة نذكر أن الخلق أن الخلق الراقي السامي الرفيع أربعة أنواع، وهي الملائكة والإنس والجن والشياطين. أما الخلق الهابط كالأبقى والإبل والحيوانات والحوت وما إلى ذلك دعنا منهم. الخلق الراقي كم نوعا؟ أربعة، الملائكة والإنس والجن والشياطين أربعة لا خامس لها. فالملائكة عالم روحاني مستقل له خصائص وصفاته وأحواله، وقد تقدم البحث مستفيضا في بيان حقيقة هذا العالم العلو الكريم أيامنا تكلمنا على الركن الثاني الملائكة. والجن نوعان شياطين لا خير فيهم البتة، وجن منهم الصالح ومنهم الفاسد، فحالهم كحال الناس، منهم البار ومنهم الفاجر، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. بيد أن الشياطين أصلهم من الجن، وذلك لأن إبليس كان من الجن لإخبار القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، لكن لما تمرد على الله وفسق عن أمره ما سقه أبلسه فأصبحت ذريته مثله. ولما أبلس الشيطان وطرد من الرحمة الإلهية وانقطع من الخير كلية كانت ذريته مثله بحكم الوراثة لا خير فيهم أصلا، فلا يعرفون إلا الشر ولا يدعون إلا إليه. والمثل القريب لذلك أن الحية لا تلد إلا حية، العقرب لا تلد، الثعبان يلد حوتا لا يلد إلا ثعبان، سنة الله عز وجل. قال ثم إن كل من يخبث ويتمرد وينقطع عن الخير من أفراد الجان والإنسان يصبح شيطانا. أولا الشيطان وذريته ممسوخون مسخا كاملا كالحية والعقب ما فيها إلا السم، لكن الجان والإنسان، الإنسان إذا فسق وتمرد وخرج عن طاعة ربه ينقلب شيطانا لا يأمر إلا بالشر كما تعرفون. الجن أيضا إذا كفر وفسق يتحول شيطان من الشياطين، إلا أن شياطين الجن أصلهم شياطين أصلهم الجن، إبليس هو الأب، فلما مسخ مسخه ولا تلد الحية إلا حية. قال ثم إن كل من يخبث ويتمرد وينقطع عن الخير من أفراد الجان والإنسان يصبح شيطانا، فإن عتى قيل فيه مارد، إن عتى وطغى وتجبر قالوا مارد، مردت الجن حتى في البشر يقول فلان تمرد فهو مارد. قال وينقطع الخير من أفراد الجان والإنسان يصبح شيطانا، فإن عتى قيل فيه مارد، وإن زاد عتوه وطغيانه قيل فيه عفريت، شيطان ثم مارد ثم عفريت، ما بعد العفرة شيء. الجن ينتقل إلى ما؟ إلى شيطان، ثم إلى ما؟ إلى عفريت، ثم إلى مارد، ثم إلى عفريت. والإنسان كذلك ينتقل إلى شيطان ثم إلى مارد ثم إلى عفريت. قال وقد أثبت القرآن العظيم هذه الحقائق كلها، إذ جاء فيه أن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، قال تعالى من سورة الأنعام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.